اكبر من امام الامام الرضي مثلا يقول ان الشاهد في العظمة هو الدليل النقلي مش العقل، لان العقلية فيها نقاش وعليها كلام. المهم انا اعرض بعض الادلة العقلية كده مع بعض. نعم؟ ما احنا مش هنكتمل بقى، هنكمل الادلة بقى العقلية على العظمة. ممكن بقى يعني مشكورا حد جدا هنا. إذا كانوا مغمشهم الحمد لله. في إلام كثير بس مش كلها شغالة. كل واحد يبقى نائب رحيبة. هاتوا صحيح النائب رحيبة. لو لم يكونوا معصومين أو لو صدر عنه جازا. لو لم يكونوا معصومين لجاز صدور الذنب عنه. لو ما كانش النائب معصوم أو لو أي رسول معصوم يجوز أن يذنب. صح ولا لا؟ لو ما كانش معصوم هيرد ولا ايه؟ ولو ما كانش كده هيرد. ولو اذنب هيلزم عدة اشياء كلها محالة في حق الانبياء. لو اذنب تحرم علينا اتباعه. واحنا نتبع واحد مذنب عاصي. لكن الله يكرمك. فلو لم يكونوا معصومين لجاز صدور الذنب عنهم. ولو صدر الذنب عنهم هيلزم اشياء كلها محالة. اولا تهمة الاتباع. هيحرم عليهم الاتباع لان احنا بعصاة. لكن تهمة الاتباع باطلة بقوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قل ان كنتم تطيعون الله فاتبعوه. كذلك هيلزم عليها رد الشهاده. يعني لو نبي من الانبياء على قضيه من القضايا شهاده مرضوله. طب ودي ينفع؟ لفقه لانه مرتكب الذنب فاسد. فرد الشهاده لفقه ما هو مرتكب. وربنا بيقول في القران ان جاءكم فاسق بنبأ وانت بينهم عن شروط الشهاده. ولذلك الامام الرضي اعترض على الادله العقليه وهي الاصل في ثبوت العصمه. لكن مع او من الادله المطوله او المعرضه للمساله، لكن مش هي الاصل لان فيها كلام او فيها مناقشه. يبقى يلزم كمان حرمه الاتباع ورد الشهاده. بقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. كذلك يجب زجرهم المقتضي لإيذائهم. أنا لما ألاقي في معصية أو بيعمل حاجة ممكن أنظره بطريقة يكون فيها أذى. أديله قلمين على وجهه مثلا. أذى ولا مش أذى؟ أذى. فكذلك النبي إذا فعل ذنبا يجب أن يذكر. ما هو أنا أشوف واحد مذنب تطبيقا لقاعدة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وعن الفعل. طب ما الذنب ده ممكن، الذنب ده ممكن يؤدي إلى إيذاء، وإيذاء الأنبياء منهي عنه. إن الذين يؤذون الله ورسوله الله في الدنيا والآخرة، إيه اللي وصلنا لأننا فيه إنه ارتكب الذنب، وارتكب الذنب لازم أقول له ما تعملش، وما تعملش ممكن تنقض الأذى، ولو أذاك فما تعملش. إيه اللي وصلنا للموضوع ده كله إنه مش معصوم. كذلك يبقى عليه إيذاء النبي أو الإيذاء. كذلك يلزم عليه اللعن أو استحقاق اللعن. لأن ألا لعنة الله على الظالم. وأي ذنب ظلم. أي ذنب ظلم. المذنب ظالم لنفسه. وربنا كده في القرآن سمى كده. ومنهم ظالم لنفسه اي بالذنوب. فاما النبي يذنب يبقى ظالم لنفسه. وربنا في القران قال الا يبقى هو بقى ملعون حاشاه ان يقول كذلك. كذلك كان عليه عدم نيل عهد النبوه وهو لا ينال عهدي. مش هينال النبوه لو هو مذنب. او لا ينال او لن ينال عهد النبوه. كذلك عدم نيل

حاجة من عندي؟ بيقول القرآن كلام الأول أو الأول أو آدم ربه آدم كان مزيانا وقد صرحت الآية الكريمة فنجى ولم نجد له عدنا أصل إلى ذلك أنها كانت قبل البعثة لأن بعثة آدم كانت بعد إهباطه أو بعد نزوله إلى الأرض بعثة آدم كانت بعد نزوله إلى الأرض ونبيا بعد ما نزل الأرض لكن حينما كان في الجنة لم يدل أو لم يبعث هو في علم الله نبي طبعا لكن لم يبعث ظهور الذنب أو مخالفة الأمر والأكل من الشجرة كان قبل إضافة إلى أنه كان نسيان ثم الأمر يستهد ويقول هو ربما كمان كان اجتهادا إزاي اجتهادا؟ المنهي عنه كانت شجرة بعينها وهذه الشجرة لها مثيلات يعني انها يقول من ثمرة معينة الثمرة دي تنتجها 20 شجرة مثلا هو ارتهن في الامر الالهي وظن ان المنهي عنه ان يعني شجر بعينها قبل النوعية ان بتشاركها بنفس الثمرة لكن كان الامر عن النوعية كاملة هو ضرابه من الاراء التي قيلت يبكي الزمان والشجرة نسيانا وقبل البعثة واجتهادا مع بعض ما فيش مشكلة لا ضرر في خدعة جميلة نعم خدعة جميلة في خاشة ما هم أو ممكن نقول خداع الدين يرفع موضوع الاجتهاد أو موضوع التأويل لكن أيا كان سواء كان احتيانا سواء كان نسيانا أو قبل البعثة هذا يرفع وعطى آدم ربه وجعل له شركاء فيما آتاهما والكلام على سيدنا آدم وسيدنا حواء سياق الكلام عليهم لا خليها بتقرير بس مين وجعل الكلام هنا على على على تقدير محذوف اي وجعل ذريتهما وجاء بما اتاهما الكلام على الذريه وقد ياتي انقطاع او النص على لسان النبي والمفهوم الذريه او المهمة ما نيجي نقول يا ايها النبي اتق الله هل هو الامر هنا الامر النبي الامر هنا للنبي هو في ظاهر الامر ولكن الخطاب لمن للامه قد يخاطب او قد تخاطب الامه في شخص النبي فقد يكون الخطاب هنا او الحكايه هنا عن حال الامه عن حال ذريه ادم فيما بعده ده في حق سيدنا ادم او ما ورد او ما قيل في حق سيدنا ادم سيدنا نوح جمله اشياء قال ربي انبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فقال في عمل انه عمل غير صالح ايا كان يبقى سيدنا نوح بيقول انبني وربنا بيقول له ليس من اهلك يعني انا عندي خطابين او خبرين خبر سيدنا نوح وخبر ربنا من اهلي ليس من اهلي بل عندي الجماعه اللي عندنا في مصر النهارده بس ده كنت بشرح موضوع التراب ده الجماعه ده تراب يعني ايه تراب يعني قبر يا ثاني يا ثاني تفضل وكذبا النبي من اهلي خبر الثاني خبر نوح النص ليس ليس مطلق هي مجرد في سليم هي مجرد في سليم مترقبين في الكاية مصرية فالخبرين مترقبان وعندنا المترقبان لا يرقبان ولا يكذبان لا يرقبان نعم ولا يكذبان نعم اذا ارتبطت احداهما فقد الاخرى معلش حتى ارقبت من الرشيد اذا ارتبطت احداهما كذبت الاخرى يبقى لازم يكون واحد صادق والثاني اعتمد اسوء اسمع حضرتك والثاني كاذب طب ربنا مش كاذب يبقى مين الكاذب هذا هو الكلام طب الله عز وجل لا يفهم النبي او القران ولكن قول روح انه ليس من اهلي انه ليس من اهلي اي استبداد. نعم. وقول روح انه ليس من اهلي على سبيل التبرئه والتعالي هو كده بالظبط. بس انت كده قطعت عليا يعني الكلمتين دول اللي كنت جاي اقولهم عشان اكون جوه قطعت عليا كده. طيب الكلام هنا بحق سيدنا نوح كذلك تكملة الآية فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كمان سيدنا نوح بيتدخل في حاجة مش بتاعته وربنا بيقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وما كانش منافق دلوان ما كان منافق يعني كان معاك الظاهر وضده في الظاهر كان جاب الأرض هو يعني معلش أصغر بأكيد موطف بدليل سيدنا نوح تعالى ولا جاب الله أكبر لأنه كان يعرف وهو لو وافقه ما كانش قال له قال تهاوي إلى جبل يعصمني من الماء احنا مش هنطلعه يعني مش هنطلع سجل المدن عشان يكتب الديانه المنافق او هي القضيه طالما المساله مش هتشغلها ايا كان منافق او كان هو ليس من اهله. اول واحد قول الله تعالى للنصح الجهاد فلا تسلم ليس لك فيه علم ما الذي لا يعلمه النبي رب العالمين قال عن مكيعه الثلاث المنافقين لا نعلم نعلمه نعم فلذلك لم يكن يعرف عليه السلام اخرى ولا به ولذلك حتى تكون من الكافرين هل تكون مع الكافرين نعم واللغه الكافره بينكم مع نعم يعني عايز تقول ان احنا سيدنا نقل الوقت لا لا لا ايا كان طريق واحد الطريق واحد كان اختلف كثير ما ورد في حرب سيدنا نوح هو من قبيل الاجتهاد وترك الوقت يعني اجتهاد وترك الاول يعني سيدنا نوح اجتهد برأيه وتوصل الى ان البنوة هي بنوة الصلح طالما ابنه منصوب يبقى ابنه فالله جل وعلا ينبهه على هذا ويبين ان هذا الاجتهاد وعلى خلاف الاولى لان الاولى تكون ان تكون البنوة هي بنوة الدين ولذلك علل انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح فالبنوة الحقيقية هي بنوة الدين فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين هذا أيضا من قبيل وعدم الإصرار على تأويله أو من باب التأويل على خلاف الأولى ما ورد في حق سيدنا إبراهيم اتمشى معاك وانا عارف ان معتقد الضامن وقفل

خلاص هذا لا يصح، يعني لا يصح لا نقلا لا نقلا ولا حلم برضو. الهم ده الهم ده كان عبارة انتو مضيعوا ولا ما دام نسيه وهم بيها تشوفوا بيه هذا بدا بعيد ماشي شد شعره الله الله الله الله الهم ارجع بسبب نفسي انا، ارجع لنفسي الجهل ما يبقى سبب من الوحي. ولذلك العدل اللي عليه المؤخذة. السؤال هنا واحنا خرجنا شوية عن موضوع سيدنا يوسف المؤخذة تضع عليه بس الهم ما تضعش عليه المؤخذة والعزم ما تضعش عليه المؤخذة الهاجس والخاص وحديث النفس من رحمة ربنا المرفوض ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت فيها عن كتابة تقول ابتعها لكن لا لا لا حديث النفس ده من غير تغيير فكلم ضربت المسألة مع نفسي لكن ما ترجعت سبحان الله كرامات النهار لحضر ما ترجعت عندي لا جانب الفعل ولا جانب الصرف مو مرض بحر أما الهم فهو ترفع عنه المؤاخذة في جانب السيئات وتقع ويقع فيه الثواب في جانب الحسنات من هم بحسنات فلم يفعلها كتبت له حسنة طب ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب يبقى مؤاخذة مرفوعة أما الإثابة هم واقع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما العزم فهو مؤاخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نويت ولذلك في تخريج فقهي أو تخريج لبعض الأحكام الفقهية على أعمال النيات قالوا من نوى الإفطار في رمضان أفطر أو بطل صومه وإن لم يتناول مطعوما أو مشروبا يعني هو نوى فعلا إنه فعلا هذا الأمر خلاص مش قادر أكمل وبعدين لسه حاطط له الهبل راح واحد مخبط عليه دخل هيقول قدامه مش هينفع قعد معاه لحد ما المغرب قفل قوموا بره فإن شرط صيام استدامة النية ده في الناس ده مش اولى ولا حاجة لا ده مش نعم هو هو القضية الخيار هنا خيار مع الناس انا بتكلم يا اخوانا انا بتكلم على نقض او الميزان المفتوحة على نقض النية بعد عقدها اما هنا بعد ثانية Yeah. ولا عمل هو غير وترك. الهم غير العزم. الهم غير العزم. فلن يعمل هو أما إذا كان سيئة أقل السيئة فيه للنساء مقابل إلى أول عمل وترك نعم. فلن يعمل على السيئة وإن عندنا العمل أو السيئة هو على هي عملا بالحديث لما الأعمال بالنيات. وعلى الشرط إنه يعمل يرى على أن لم يفعل إنما الأعمال بالنية. يقول أن العمل فعل وصرف وهو فعل عمل وصرف. نعم. وهو النية برضو عمل حتى هي النية عمل وصرف. سيد ما يقول. أنا غضار. العلماء لم تقول ناس وحشة. أغلبهم يعني ناس وحشين. حلوين. بالحلوين الهم والحزم والتفريع أنا متراجع عنه يا أخواني. أنا بضحك كلامي. سيدنا يقول التفريعات ضد الموضوع والله. ولذلك انا اقترح السؤال اذا كان السؤال خارج عن موضوع المحاضره تقبله عشان بس نستمر اصل معلش كل ما واحد هيطلع بكلمه وهنتكلم ونتناقش وناخد ونبني مش هنشرح حاجه لا مش هنزعل شاطر هنزعل ايه اللي هيزعلني أشهرها قبل الفطر. احنا ممكن نيجي بعد كده في موضوع القتل اللي اتكلم في موضوع القتل والموت بعد كده. بعرفونا القتل يكون او الموت الاول هو بطلان الحرام الغريزية. ما تلتجوش في ذات الوقت. ما تلتجوش فيها. هيجي بعدين. بطلان الحرارة الغريزية يعني هو الموت. قل يعني ايه? ما فيش حرارة. ولذلك احط جزء ايدي على جسم الميت او المنزلة. ما فيش حرارة. او سر الحياة او سر وجود الروح او سر وجود الروح. العلامات وجود الروح حرارة الغريزية. ما جسمه زائد. هو ده الموت. القتل هو ايه? هو اصطار الحرارة الغريزية على التعدي. بالضبط. اضغط الروح يعني اضطار مش بطلار اضطار انا واقفضتها انه الهمزة هنا همزة التعدي فيها تعدي ولذلك يكون فعل متعدي اضطار الروح او اضطار الحرارة البارزية على كان التعدي تعالوا نضبط الكلام ده لسيدنا موسى هو خلق بقى ده هو مضرب انه بيسلك بينهم وبيزق ده كده وده كده وايه اعمال هو مستني اصلا يعني هو كده كده ميت لكن الظاهر من الآية أو الظاهر من تفسير الآية إن موضوع التفسيرية ده موضوع السبعة. لا السبعة. فلو القضية القتل هيبقى فقط له موتا. لكن اللفظ ايه? له موتا. الوقت العادة لا يؤدي الى القتل. وبعدين هو هيقتل. وهو عدوه. هيقتل هو مستضعف. سيدنا موسى كان في وقتها يعني حتى مكاء يعني اتباعه العضو عدل على اصابع جدول هيقتله عمدا وهو مستضعف حتى على فرض المجنون اصلا. ما يشغلش على فرض المجنون كان قتلا بحق. ما يشغلش على فرض المجنون قتلا كان قتلا بحق فالرجل لا يستحق اصلا من الدافع عنه. يبقى عايز تقول ان سيدنا موسى ما قطعش اصلا. هو قتل بحق يبقى ما قطعش اصلا. ما قطعش القتل. والله ما يعني انا قتلت مشرك ولا كده ده انا مزاج. ايوه فوجده موسى فمضى عليه وبعدين هذا كان عمل الشيطان هو هيقتل جاسوس عدو يقول عشان عمل الشيطان. وما قتل ازاي؟ ما عندهوش انا عندي قاعده يعني ما يحتاج الى تأويل اولى مما ما لا يحتاج الى تأويل اولى مما يحتاج. ماشي ممكن تكون لكن لا تبعيد شوي. انا مع الظاهرة ان اذا قضينا صياغة الآية احنا ايا كان انا معاك ايا كان احنا هدف وهدف وهدفنا جميعا ان ما ورد عن الشبهات في حق الانبياء باي تأويل كان وباي تفسير كان يعني اذا قرأت معلومة الكتاب انا اسعد بها كثيرا. ولكن الآية عندي او الظاهر عندي ظاهر الآية خلال السياق اللي حضرتك بتقوله. فخلينا مع سياق الآية وسياق هذا الكلام على سبيل التبعيد. مفيش مشكلة. او على سبيل حل ثاني معانا. من ضمني على الحدود. تفضل. يعني هو كان جاسوس ولا ايه ولا في تعريفات ثانية ده مش تعريف ده تعريفات. ما انا لذلك قلت انا اكتبها وما تعلقش عليها دلوقتي هي التفصيل هو التفصيل المميز كمان. لحظة عليا. يا سيدي الكريم كلنا كل واحد فينا له حق يتكلم وانا اراح في هذا والله انا من الواقع الواقع الدهولي بيقولوا من العظمة مش مبارد لكن ممكن نفاجئ في الكتاب في العظمة ممكن هم كتبوا لنا ما هو احنا قانون قانون مختار يعني قانون الدراما مختار يعني ممكن صفات الرسل ممكن يخش من ضمن بعض الرسل انه معصومين ولا العظمة معانا ما الصراحة استبعد ان المنع يكون شرط غير دول فممكن انا اقول ان ده جهاد في الكلام اللي قلنا بيقول كده فلحد الان ما اعرفش ده كان مصدر لحد ما نمدح اتفضل حد اللي كان تاني اخر حاجه معانا بس عشان ما ندوش Thank you.